خبرات السنين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم توفيق وخير ونماء. نرحب في مطلع هذه الزاوية بضيفها الأستاذ والمربي الفاضل عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفريح. مرحبا بك أبا محمد وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا محمد، كنا قد توقفنا عند ذلك الموقف مع المعلم محمد الناصر الخزيم، حدثنا عن هذا المعلم وأبرز ما استفدت منه. هذا المعلم أدى رسالته على الوجه الأكمل، كان يدرسنا اللغة العربية. جميل. فيركز على المهارات، يشوف واحد خطه ما هو مستقيم أو إجابة يطلع على السبورة. جميل. حتى يتقن الكلمة وموضعها وموقعها من الجملة. جميل. فكان مخلص. كانت رسالة المعلم فعلا، وهي إلى الآن رسالة قوية. الحمد لله. أمانة، وهي تربية قبل تعليم. الموقف اللي يعني ما زلت وأنا بثالث ابتدائي أذكره، كنا ناخذ 4 حصص صباحا وحصتين بعد الظهر. يوم الخميس ما عندنا حصتين بعد الظهر، كل الأسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة 4 صباحا وحصتين بعد صلاة الظهر على طول. الخميس ما عندنا. وفي وجبة غداء ولا؟ لا، نطلع من البيت. إيه، نطلع كل واحد نطلع لبيته. جميل. وحنا نطلع، لا طلعنا من المدرسة لا يزيد عدد الطلاب عن 12 طالب 13 طالب بالفصل. بالفصل. فعلا كان في تعليم، يعني في تعليم وحرص. وفعلا حرص وتستوعب تستوعب المطلوب. كنا نمشي خالفه وكان يلقننا، شوف كلمات وانا صغير ما انا بناسيها: ادرس قبل تعرس، الدرس قبل العرس، والدرس قبل الغرس. كان يرددها علينا وحنا نردد وراه. حنا طالعين من المدرسه يوم الخميس يعني حول الظهر على المسجد، كنا هو يذهب معكم طبعا، هو قائدنا. ما شاء الله. هو القائد. فكان رحمه الله حريص على التعليم وعلى الصلاة، وكان أب يعني وليس أب معلم. كان مربي. ما شاء الله. كان مربي. وإن شاء الله تبر يعني المعلمين في وقتنا الحالي بهم الخير والبركة إن شاء الله، وفي نماذج مضيئة ومشرقة يعملون حقيقة في هذا الميدان بإخلاص. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. هي الرسالة أمانة. صحيح، ما في شك. طيب، كان لك موقف مع حارس المدرسة. حارس المدرسة رجل كبير السن. نعم. وقال يا أستاذ عبد الله، ودي أنقل المدرسة قريبة لسكني. قلت ما عندي مانع، بس أنت كنت مدير وقت. نعم، مدير. نعم. ما عندي مانع يا عم عبد الله، بس بعد الاختبارات، لأن باقي 4 أيام كنا بنهاية العام. صح، في استنفار. قلت بعد 4 أيام ما عندي مانع. كتبت له رسالة المكرم مدير مصر الفلانية: لا مانع من انتقال العامل بعد انتهاء الامتحانات. ختمت أعطيت حياه وراح. جاني الصباح ورمى الورقة علي، قال أصلك أنت ما صدقت معي. قلت له والله صدقت معك، وصادق مع الله قبلك صدقت معك. أخذته وسكت وحطيته. طلعهم من عندي من الإدارة، وأنا أمر من عندهم الصباح: السلام عليكم، صباحكم سعيد. تبت شهر ما دخل علي. كلم الوكيل وأمين المكتبة. كان مغضبا. لا، هو أحس أنه أخطأ علي. عليك. أخطأ علي. أخطأ علي. أي نعم. أنا ما رديت عليه. يعني ما رديت الإساءة. لا لا لا. لا. أخذته وحطيته بالدرج. كلم وكيل المدرسة وأمين المكتبة، قال ودي أدخل على المدير. أنا قلت كذا وكذا وكذا وخطيت عليه ودي أعتذر. جاء يمي وقبل راسي وبكى، وكبير بالسن. والله أني رحمته. أثر عليك المدرسة. أثر علي. قال يا عم عبد الله، أنا بقائي بهالمدرسة حتى ينتهي عمري. ماشي. وفعلا بقي. بقي ما طلع. ما شاء الله، الحمد لله. ويعني حقيقة هذا أيضا توجيه نبوي من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قضية عدم رد الإساءة. نعم الإساءة. نعم. لا لا لا لا، إذا رددنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ صحيح، ما استفدنا. نعم. صحيح. نعم. جميل. أيضا هناك طرفة حدثت لك أو موقف طريف في حياتك. طرفة وموقف صعب في نفس الوقت. صعب. كان تذكر قبل حوالي 30 سنة أو أكثر شوي. نعم. كانت الشهادة الابتدائية لجان تجي الأسئلة من الوزارة. جميل صح. الأسئلة من الوزارة مختمة بالشمع الأحمر ولا تفتح إلا قبل بداية الحصة أو الزمن 15 دقيقة على مستوى المملكة العربية السعودية. إيه نعم نعم. يعني الابتدائية اللي في جدة وكل زي اللي بالدمام اللي في طبرجة كل واحد إيه اختبار موحد من الوزارة. من الوزارة. من الوزارة. نعم. طبعا استلمت أنا كان عندنا 4 مدارس يتجمعون مدرسة ابن كثير لأنها مبنى حكومي. نعم. حوالي 250 طالب. جاي أمي واحد هو عارف أنه أتجمع مدرسة ابن كثير وأنا رئيس اللجنة. نعم. قال أبي منك أطلبك طلب. قلت أبشر. قال أبي أسئلة القواعد والحساب. أنت تعرفه؟ إيه. من يعني من معارفك؟ أي معارفي. إيه نعم. قلت يا أبو فلان صعبة لنا مختمة. ولازم ما نفتح إلا قبل بدء الحصة بربع ساعة وثلاثة يوقعون على الكشف. هو يريد أن تسرب الأسئلة له. يبين أعطيه لأنه يقول الولد يخاف. الكلام قاعد يمكن أنه يأخذ حوالي 5 دقائق و 6 دقائق. في جدال. في جدال أقنعه. قال ثق 100% إن أمانة. قلت والله اسمح لي إنك ما تخجل على نفسك. هل تريد إني أخون الأمانة؟ الله. هذه أمانة الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. ثانيا أمنت أمانة لن أخونها ما دمت حي، ولكن مع الأسف ما قيمت ولا قيمت نفسك. طلعوا والطلع هي الطلع لها الحين ما شفته. أي من ذاك الوقت. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنه. آمين. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه، ما قصة هذا البيت؟ نعم. أبوي الله يرحمه. نعم. حنا 11 ذكرى ما شاء الله، ودائما يحاول يرسلني انا. قلت يوم من الايام صار افتح عندنا نادي بكذي وصرت رئيس النادي 2 سنين. الامل اينا، وكان يرسلني البريد اجيب له حاجه. اي قلت الله يغفر لك ارسل حدا اخواني. قال لا ارسلك انت ان شاء الله ولا انت بعاصين. الله. أنت ما تعرف قصيدة طرفة ابن العبد؟ قلت والله اللي درس دانسينا بالمعهد. قلت وش يبا؟ قال إلي كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تؤصه، وإن باب أمر يوما عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، ونص الحديث إلى أهله فأن الوثيقة في نصه، ولا تحرصن فرب امرؤ حريص مضاع على حرصه. على طول نفذت كلامه. فرب امرئ حريص مضاع على حرصه. نعم. اي نعم. ونفذت الامر مباشره. على طول. ما شاء الله. على طول. وانت كنت مرتبط وقتها مع النادي. مع النادي انا رئيس النادي. كان في ارتباط لكم. المفتاح معي انا. اي. ما كلامي هذا ترى قبل 50 عام. ما شاء الله ما شاء الله. وذهبت مباشره. على طول. اي. لكن ماذا يعني لك ان الوالد يختارك بين 11 ذكرا؟ يعرف اني لكن أنت شخصياً أنا مبسوط. أنا أدري الوالد يعني أنا مبسوط مسرور. أنا مبسوط. وتعرف أنه هناك أجور عظيمة من الله طبعاً. ايه؟ وثانياً أبوي مثل اختارني. ايه؟ لأني محل الثقة. ثقة صحيح صحيح. وحقيقة هي دعوة لجميع المسلمين في كل مكان. ايه في قضية أن الأب والأم إذا أمروك بشيء فتراه هم يعني أصحاب الفضل بعد الله ما يحتاج، لأن هذا شرف عظيم جدا وأجور كبيرة ستنالها وتوفيق. نعم. وسعادة ورضا من الله سبحانه وتعالى. أيوة. والابن أيضا ابنك إذا شاهد برك بجده لوالدك سيقول إن شاء الله سنعرض الفيلم بعد سنوات. صحيح. فيلم البر للوالدين. والله الحمد لله. شوف أقول لك حاجة سم. لقيت اللي سويت بأبوي وجدت بأبنائك على الطبيعة. الحمد لله الحمد لله. نسأل الله عز وجل يعني أقول لك حقيقة 100%. الحمد لله. نسأل الله عز وجل لنا ولك الإخلاص والقبول. آمين. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء للمربي الفاضل الأستاذ عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفريح. الشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الصلاة وكريم المتابعة. هذه تحياتي وتحيات منسق هذا اللقاء الأستاذ طارق الفريح، وكذلك لمعده سلطان الشكرة ولمسجله المهندس عثمان الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خبرات السنين.